السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولا مرض داش نمبر الدرسوي دي من الشمائل المحمدية. إخواني وأحبابي الكرام، جوع الصحابة والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم بكى أشيل هلا صحابة كرام وكلر وطلب صحابة كرام وكلر بكى أشيل دي يعني ركن قصة. الرسول صلى الله عليه وسلم الدين قطني اللي ريتاك دين ريتاك قطني اللي أبو بكر سيدي قد عمر بن الخطاب وري قرر بعد ذكر ذكر الخود دي يا أبو بكر وعمر ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة إتنم مجيت ورا كلاني اللي قطو تترى دنودنا خود دي الجوع يا رسول الله خود أرى بك اللولين اللي دي يا رسول الله الرسول خود دي وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما خود أعيت ورا الدل أقولي بك اللولين اللي دي قرر مجي بدرجين ورد خنواني نجيت الله يا الله رسول صلى الله عليه وسلم القرآن ما جه خنامهنا يا أبو كسديك القرآن ما ذا خنامهنا عمر بن الخطاب القرآن ما جه خنامهنا أرى القرآن ما جه مليان أرى الله شكر يا قرينا سو يا رب هذا رسول صلى الله عليه وسلم خد خد أرى كذاي وقع أنصاري ما نشأ أبو الحيثم بن مالك أبو الحيثم مالك بن تيهان بلوه تهان القرآن ما ذا جي جدري بيجونا القرآن ما جي تبوه تفزر قرر فزر قرر خد آذ زمان فاني لقيهم هاي تفاني لا يدري ده كده رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يترى قرن يوم ماذا ذكر تابو الحيثم خد الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني الله ذكر كشي الله النبي أبو كصديق عمر بن الخطاب دنيا مجي بالامان شر وتر بالامانش الله النبي سيد الأنبياء والرسل خاتم الأنبياء تارا قرن ماذا ذكر بيشي كشي خد ذكى أذية عبد الله عند الله بالامي من الله دنيا مال كنا تجي والله الله يارهم مهمن دي تيار بعده زیار داده اوبو حاضر ور تو آگوان نیگوی حاضر ور داده دان تو آگوان نیگوی شیلی گوان نیگوی هر داده شو آن حاضر است آدم آن حاضر کلاس است روتا بکلاس است تا این خوان که این اردو خبر لذی یار بعد سریکانلی یار بعد کی گفته دار سال دوگر بله دار رسول صلی الله علیه و سلم الله یه و ما رسولنا که ایلا رحمت للعالمین الله تبارک و تعالی رسول رحمت بنا جهودی آن نبی محمد صلی الله علیه و سلم خود ایاک و الحلوب ساش کدیا ابو الحیثم اتیکا دوت کوده تمارای با ارسو اس دی با زغری با سایو ایبن زغریو تیار بعد رسول صلی الله علیه و سلم الله سوالو گ زغری سو زغری ار بعد ایبر فغی تمر لیاره روٹی لیاره تمر لیاره داسه گوشت لیاره کی سو خای فانی تن خای فٹ برای ار بعد خود رسول صلی الله علیه و سلم لا ابي بكر وعمر قد والذي نفسي بيده لا تسالن عن هذه عن هذا النعيم يوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم ابا بخاري ماذا سيد حديث تي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله القسم غري خد زي الله تما جي رسول صلى الله عليه وسلم عرب گنر داس نفسو اس خد الله تبارك وتعالى نعمتين سوال غريبو ازي گتني لدون را بوكا هنگار ما زود دشت برايا الله تبارك وتعالى نعمتين سوال گلي كي جواب ديبا او بيان الله تبارك وتعالى ار خودن نعمت ديو الله خوتن نعمت ار خاصه اسما الله ار نعمتين شكريا گورين نعمتين ر خخيار الله عبادت گورين نعمتين خخيار داسه الله راضيو دي هندلا هم گورين ار نعمتين لره ار گوري گندا کول مي ان ر ار خوين ار ار مهمان نوازي گورين مهمان کلالي لا خوشي نه كن وي ان به گون خال گرا هوري والند امت محمد صلى الله عليه وسلم ار نبي ار دين شي کي ار توهين ار ندر حيات ما دي کي گرا هوري বাস্তবায়ন করা হরিব আর নিজের হায়াত মাঝে ফিট করা হরিব আর নতি গেলে আর রসুল সুয়ারিসের মুস্তেক নয় বাইন আনারে বেগুন দাওয়াত দিল আল্লাহ আর যে নেমত দিয়ে নেমতিন খা হেয়ারে নেমতের শুক্রিয়া করিম আল্লাহ আর অনারা বেগুনরে এ নেমতের শুক্রিয়া করিবল্লাহ নেমতরে সিনিবল্লাহ তফিক দেখো আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত।